كل المواعظ والتذكير وطلب العلم والدعوة إلى الله حولها ندندن لننجو من النار ولندخل الجنة، حولها ندندن إخوتي. إذا كنا حولها ندندن أننا نريد أن ننجو من النار، فإن أخطر ما يدخل النار الشرك، وأسهل ما يقع فيه الإنسان الشرك، وأخطر ما في الشرك أنك قد تشرك أنت لا تدري. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. لذلك أخطر شيء يدخل النار، إذا كنا ندندن حول النجاة من النار ودخول الجنة فلا بد أن ندندن طويلا حول الشرك، أو إن شئت فقل عكسه، أن ندندن طويلا حول التوحيد لنوحد الله فندخل الجنة. فإن التوحيد كما قيل أحرق لسيئات الموحدين من الشرك لحسنات المشركين. لذلك إخوتي كانت وقفتنا هذه حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا، حطم صنمك، في داخل كل منا صنم، وصنم خطير، صنم خطير جدا. هذا الصنم قد يكون ذاته نفسه، وقد يكون امرأة واحدة بيحبها بيموت فيها بيعشقها في الحرام، صنمه قد يكون صنمه الفلوس، بيعبد الفلوس، تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس عبد المرأة. قد يكون صنمه الناس، في واحد بيعبد الناس، الناس يقولوا عني ايه، الناس شايفيني ازاي. قد يكون صنمه الشهرة وطلب العلو في الناس وطلب حب الناس ومحمدة الناس. الشاهد ان هذا الصنم اذا عبده الانسان وعكف عليه تجد دايما عمال يطوف حوالين الصنم، عمال يركع ويسجد للصنم، متوجه دائما جهة الصنم. لذلك قد يكون هذا الصنم معصية، اي معصية كانت كبيرة او صغيرة. احنا قلنا بقى الصنم امرأة بيحبها، الصنم فلوس، الصنم شهرة. قد يظن بعض الناس ان الامر في هذا المحيط فقط، لا لا لا لا لا. اسمع من اخطر الكلام اللي سمعته في حياتك، اسمع الكلام ده، خلينا منضبطين. يقول ابن القيم في منزلة التوبة عند الكلام عن التوبة من الشرك، فذكر حديث يا ابن آدم، حديث القدسي، في قول لله جل جلاله في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي إيه؟ شيئا، شيئا، هذه الكلمة النكرة، شيئا، لا تشرك بي شيئا، أي شيء، لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. قال ابن القيم واعلم أن هذا النفي العام للشرك ألا يشرك بالله شيئا البتة لا يصدر عن مصرز على معصية أبدا. واعلم أن هذا النفي العام للشرك ألا يشرك بالله شيئا البتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا. ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا، هذا من أعظم المحال. قال لك واحد بيدخن، واحد بيكلم واحدة في التليفون بيبعت لها رسائل، بيكلم واحدة على الشات على النت، واحد بياخد رشوة، واحد بي قول معايا، قول انواع المعاصي، بيكذب، واحد بيغتاب بينم، واحد منافق. هذا العاصي لا يصفو له التوحيد، لا يمكن. ليه يا ابن القيم؟ ايه يمنع يعني؟ يبقى واحد ما بيصليش وموحد. قال لك مش ممكن. ليه يا ابن القيم؟ ليه يا سيدي؟ تعالي فاهم بالراحة. ما ياما ناس ما بيصلوش وموحدين. لا، يقول لي ابن القيم، يقول لي كذبت. ليه يا ابن القيم؟ ما ينفعش يعني واحد يزني ويبقى موحد. ابن القيم يقول لي لا ما ينفعش. ليه يا ابن القيم؟ خلي ابن القيم يرد علي بقى، يدي محمد حسين على دماغه، يقول له ايه؟ ولا يلتفت الى جدلي لا حظ له من اعمال القلوب، بل قلبه كالحجر او اقسى. يقول وما المانع وما وجه الإحالة؟ ولو فرض ذلك واقعا، ولو الكلام ده حصل، ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته. لو الكلام ده حصل يبقى في ما فيش حاجة في الدنيا مش ممكن تحصل بقى. يبقى ممكن بقى يبقى واحد بس. اسمع ابن القيم بقى بيرد يقول ايه؟ بيلطش اهو محمد حسين، يقول لك ايه؟ فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله، واعلم ان الاصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، ورجائه لغير الله، وحبه لغير الله، وذله لغير الله، وتوكله على غير الله، ما يصير منغمسا به في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب، فيورثه خوفا من غير الله وذلك شرك، ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغير الله في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا بالله ولا لله، وهذه حقيقة الشرك. نعم، قد يكون معه توحيد أبي جهل وعباد الأصنام، وهو توحيد الربوبية، الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله. ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى عباد الأصنام. الشأن في توحيد الألوهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين، المقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها. الله، اسمع بقى، المقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها، مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع والذل والخوف والرجاء للرب تعالى. انتهى كلام ابن القيم في المدارج في منزلة التوبة عند التوبة من الشرك. رجعوا الليلة دي، ما تنساش الكلام ده، كلام خطير جدا. والكلام ده شرحناه قبل كده، بس اسمحوا لي اقول الحته بس بتاعت سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو يقول عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما يقول: يا صاحب الذنب لا تأمن مغبة الذنب، يا صاحب الذنب لعدم حيائك ممن على اليمين والشمال أعظم من الذنب. يا صاحب الذنب لا تأمن مغبة الذنب، ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. قولوا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، وعزمنا على أننا لا نعود إلى شيء من ذلك أبدا، ونشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. حسيت بالخطر. احنا عندنا امل ندخل الجنة، والمشرك لن يخرج من النار ابدا. لو اشركت بالله لحظة واحدة، لو اشركت بالله لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار ابدا. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ ولا وجل قلبك. اصل انا هقول لك دلوقتي ان السبب الاول لوجود الصنم في القلب الجهل بالله. السبب الاول ايه؟ الجهل بالله، ده اول سبب لوجود الصنم في القلب. هتقول لي جهل بالله يعني الشيخ اذا عصى ربنا يبقى جاهل؟ يبقى جاهل، يبقى جاهل بربنا. انا عايز اقول لك حاجه، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. انا لو لقيت اي واحد في الشارع، تعالى يا عم الحاج، تعالى يا واد، انت اي عيل في الشارع، تعالى يلا، انت تعرف ربنا؟ يقول لي طبعا انا مش شيخ اعرف ربنا. يعني ربنا سميع بصير؟ يعني انت ربنا سميع بصير؟ يقول لي ربنا سميع بصير. يعني ربنا قريب منك؟ ربنا قريب مني. يعني ربنا يقدر يغسل بيك الارض دلوقتي؟ ايوه ربنا يقدر يغسل بيا الارض دلوقتي. يعني ربنا يقدر يشيلك؟ ربنا يقدر يشيلني. ربنا يقدر يديك مليون جنيه دلوقتي حالا؟ يقدر ربنا يديني مليون جنيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر على الكون ده كله؟ ربنا قادر على الكون ده كله. اي حد يقول كده، طب يا ابني انت بتخاف من ربنا؟ يقول لي والله انا بخاف من ربنا يا عم الشيخ. طب يا ابني بتعصي ربنا ليه؟ هو ده اللي يقول لي اعرف كل ده. وبعدين اجي اقول له بتعصي ربنا ليه؟ ما يجاوبش بقى. اقول له ايه؟ يبقى ما يعرفش ربنا. لا لا لا، يعرفوا معرفه شكليه. نسيت اجيب لكم كتاب معايا، كتاب صغير كده، الواد اسمه عبد الوهاب بلال، اسمه الله، نصوص كلها عن ربنا. كنت انا قلت زمان في مشروع من المشاريع ان انا عايز كل واحد منكم يقرا المصحف وكل الايات اللي بتتكلم عن ربنا يكتبها. فهو جاب كل الايات اللي بتتكلم عن ربنا، كل الاحاديث اللي بتتكلم عن ربنا، كل الاثار اللي بتتكلم عن ربنا، عن اسمائه وصفاته وافعاله وشؤونه في خلقه وما يحب وما يكره. جميل. بس انا لما قريت الكتاب قلت له يا ابني انا حاسس ان الكلام محتاج يضطر شويه. هو ده، ان احنا لو عرفنا ربنا سبحانه وتعالى المعرفه النظريه دي ما بتعملش عندنا حاجه، ما بتعملش في قلوبنا حاجه. محتاجين نعرف ربنا. انما العلم الخشيه، فمن اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. تزعلوش مني، هو ده الفرق بين منهجنا ومنهج غيرنا. ان اللي احنا بنعلمه بنقول له افعل ولا تفعل. ممكن يبقى في ناس تانية بتعلم كلام تعرفه وخلاص، لكن مشكلتنا مع الناس في منهجنا ان منهجنا يقول اعمل. يعني دلوقتي بكلمك عن ايه؟ حطم صنمك. احنا ممكن نتكلم عن التوحيد ليل ونهار واهمية التوحيد وخطورة التوحيد وفضل التوحيد واسباب التوحيد وخطورة الشرك والنجاح الشرك، ونتكلم وخلاص. لكن الكلام ده محتاج انزله على الواقع، على قلبك. عايز كلام زي الرصاص يدخل قلبك، يفتح قلبك، عشان قلبك ده يعرف ربنا معرفة الخشية. انما العلم الخشية، فمن اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. خلينا بقى، السبب الاول في وجود الصنم في القلب الجهل بالله، اللي هو ايه؟ عدم خشية الله. مش الجهل اللي مقصود بيه انه ما يعرفش، لا، هو يعلم، قد يكون يعلم، لكن هذا العلم لم يؤتي ثمرته، لم يدخل القلب. احنا قلنا قبل كده في العلم، العلم علمان، علم على اللسان، وهذا حجة الله على خلقه، فإذا رسخ في القلب نفع. قلنا في تقسيم الكلام القلب، في تقسيم القلب إلى صدر وقلب وفؤاد ولب، إن العلم في الصدر الأول، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يبقى في الصدر الأول، ثم يدخل القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قلب المتقلب ده يطمئن، ثم ينتقل إلى الفؤاد، كذلك لنثبت به فؤادك، فإذا وصل إلى الفؤاد ثبت به الفؤاد، فإذا ثبت حصل اليقين، فإذا حصل اليقين رأى، فإذا رأى القلب تم العمل، إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الكلام ده ممكن ناخده في سنة بقى شرح الكلام ده، الصدر والقلب والفؤاد واللب وتنقل العلم في الصدر. الكلام ده موجود في دروس قديمة. الشاهد، العجب، كل العجب ممن يعرف الله ثم يغتر ويعجب بنفسه وينسى الله. قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب انا قلت لكم في درس الجمعه في فضل الجمعه ايه الايه اللي انا عايش معها اليومين دول؟ ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. انتقلت الاسبوع ده عايش مع قول الله عز وجل: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. القيوم، اسم الله القيوم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وجعلوا لله شركاء قل سموهم جعلوا لله شركاء قل سموهم. قلنا من دول؟ الإنسان اللي شايف نفسه لعيب كرة، شايف ان هو هداف، ان هو رجله ذهبية، ان راسه صاروخية، زيه زي شوف بقى هيبقى الصنم فين؟ عالم شايف ان لسانه من ذهب ودماغه من لؤلؤ، استوى الاثنين في انه نسي ربنا اللي خلق ده وخلق ده. تخيل انت، تخيل انت، والعيب كده غلطت في حق الشيخ ما تعمل زي العيب. لا ده احنا بنتكلم دلوقتي بالصنم اللي داخل الصنايعي اللي السمكاري بتاع العربيات اللي بيدق الصاج يقول له ايده تتلفس حرير. ده اللي مشغل ايدك الله. مش انا قلت للسواق كده تقول يا ابني انت سايق بايه؟ ده عينك لولا ان الله جعلها تبصر لكانت شحمة، ويدك التي تقود لولا ان الله لينها لكانت عظمة، ورجلك اللي بتدوس على دي بنزين ودبرياس وفرامل لولا ان الله دبرها لكانت خشبة. هي دي. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. عارف يعني ايه؟ الذي يدبر امر بلايين الخلايا الدموية في الجسم. تلكم اسمه المقيت سبحانه وتعالى الذي يعطي اخر سعيرة دموية في طرف صباعك ده قوتها، يوصلها الدم. طرف اخر شعراية في راسك، طرف اخر جلدة في ظفر رجلك الصغير، صباعك الصغير، الذي يدبر امر هذا الله. الله الله مش انت، الله سبحان الملك. واحد بيقول لي عندي شوية صداع مش عايز اخد برشامة، فقال لي الصداع ده بيدمر خلايا المخ. قلت له يا رب استر يا رب. طب وبعدين؟ قال يا رب ده بيخلق غير. سبحان الملك، ربنا بيعوض الخلايا دي. قول لي ايه اللي بيخلي قلبك يدق؟ ايه اللي بيخلي معدتك تتحرك؟ ايه اللي بيخلي رئتينك تنتفخ؟ ايه اللي بيخلي الكلية تنقي الدم؟ ايه اللي بيخلي العضلات تنقبض وتنبسط؟ ايه اللي بيخلي الدم بيجري في العروق والأوردة والشرايين؟ الله. حد في الدنيا يقدر يقول حاجة غير الله؟ سمعوني ها، يعني في حد على النت بيقول ان اللي بيعمل كده الجسم بنفسه مش الله؟ يقولوا ايه الجسم ده بيعملها ازاي؟ هو الجسم ده يعني منين؟ الله الله هو ده. يا ايها الناس انتم الفقراء. افمن هو قائم على كل نفس. وشوف يعني عايزك تفهم يا رب، فهمنا يا رب، يا رب نفهم. افهم كلمة قائم. قائم سبحان الملك، قائم سبحانه وتعالى، قائم على كل نفس بما كسبت. مش ما قدرتش افسر، مش عارف اتكلم، لان احنا وقافون مع الكتاب والسنه في الاسماء والصفات، ما نقدرش نتكلم. لكن سبحانه وتعالى قائم، قائم على كل نفس بما كسبت. لو تخلى عنك ستصبح أجسامنا هذه لا قيمة لها، لن نرى بأعيننا، لن نسمع بآذاننا، سيتوقف القلب عن الخفقان والدم عن الجريان، لا ضحك لا بكاء لا كلام لا حراك، حياة مظلمة. لو تخلى الله عنا ستغرق السفن في البحار، ستسقط الطائرات من السماء، ستقف السيارات في الشوارع لا حراك، ستظلم السماء، سيتوقف الهواء، سيفطس الناس، لا غنى لأحد عن الله طرفة عين. عرفت ربنا بقى؟ محتاجين المعرفة دي، هي دي الخشية. يا مسلمين يا موحدين يا عباد الله، أرجوكم يا اللي بتقول لي دلوقتي إنك عارف ربنا، أسألك سؤال دلوقتي، أنت وأنت شايفني دلوقتي وبتسمعني دلوقتي حاسس تحديدا، حاسس تحديدا، حاسس، أنا بسأل عن إحساسك، حاسس إن ربنا شايفك؟ ها؟ حاسس إن ربنا يرى اللي بيجول بخاطرك وترد لي عليه، ربنا يعلمه يراه؟ انت حاسس بكده؟ انا بسأل عن احساسك، انت حاسس من جواك، مش بسأل عارف ولا مش عارف، انا متأكد انك تعلم، انا بسأل عن الاحساس بقى، انت حاسس ان ربنا معاك؟ ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. حاسس بدي؟ حاسس بدي؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ حاسس بدي؟ ربنا شايفك؟ يرى ما بداخلك؟ حاسس بدي؟ إنني معكما أسمع وأرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. حاسس بدي؟ هو ده العلم بالله اللي هيجيب ثمرة، مش الكلام. اثنين، السبب الثاني لمرض العجب الجهل بالنفس، يبقى مش عارف نفسه. ولما نيجي عند العلاج هتلاقي علاج عجيب قوي، انك تعرف الله باسمه القهار. لو مش عارف نفسك ربنا سبحانه وتعالى قد يبتليك بدمل في ودنك، بسيط فسوسه صغننه، تروح للدكتور والدكاترة الظراف قوي اليومين دول ربنا يكرمهم، يقول لك دي حاجة بسيطة جدا، يعني خراج في الأذن الوسطى، عياذا بالله. اللهم عافي كل مبتلى، اللهم اشف كل مريض، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. آمين. عارف يعمل ايه بقى خضاك في الاذن الوسطى؟ تيجي تقف تقع، تفتح عينيك تشوف قدامك شرار نار كده، اخضر واحمر وازرق ولبني وبمبه وبني واسود، وتروح قاعد في ايه العلاج بسيطة بسيطة يعني علاج ياخدوا له يومين ثلاثة بالكثير اسبوع عشر ايام وتقوم زي الفل. هو بيكلمك ببساطة لان عنده ملايين الحالات او الاف الحالات او عشرات الحالات اللي زي كده وانت بالنسبة لك يوم ولا يومين ولا ثلاثة ساعتين ده بالنسبة لك شيء مؤلم بس هو اراد سبحانه انه يذلك يعرفك مقامك خد فوق بقى اصحى انت مين حسيب الجهل بالنفس دي شوية عشان افضفض فيها لما نيجي نتكلم عن العلاج ياما واحد غلبان قوي شايف نفسه صنم مثلا يجي وقت المرتبات يوم واحد ما يقبضش الناس ليه هو بيحب ان الناس تتذل وتتحايل عليه وتجري وراه وتطلب منه والكلام ده عند ابن القيم في منتهى الخطورة ابن القيم يقول ايه واكبر من الشرك اكبر من الشرك ان تدعي نفسك الها تنازع الله في ربوبيته والوهيته فان قلت كيف قلت ان تحب ان يخضع لك ويذل لك ويحتاج اليك ويطلب منك وتطاع مطلقا فلا تعصى وتعظم مطلقا فلا تحتاج الى احد ان تحب ذلك فهذه منازعة لله في ربوبيته وألوهيته هو شايف نفسه راجل مهم وراجل خطير وبيحب ان الناس تتذل له كده وتترمى على رجليه بيحب كده هذه اكبر من الشرك طب سببها ايه البلوى السوداء دي جات له منين اهمال وتزكية النفس قبل ما عمونا مدني يقول لي خلص كل سنة وانت طيب ابقى تعاقب اني لو خلصت لك الليلة دي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يهدي مدني ويتوب عليه الشاهد ايه عايز اقول اهمال تزكية النفس مش عايز اوسع فيها بس الله جل جلاله شرع العبادات لنزكي بها انفسنا لا هات من اول التوحيد وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة شفت فين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قال اهل التفسير ليس مقصود هنا زكاة الاموال المفروضة بل تزكية النفس بالتوحيد وقال سبحانه واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تزكية تطهير قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يبقى كده التوحيد الصلاة الصيام الزكاة الحج شرعت كلها للتزكية لتزكية النفس لتطهيرها من المعاصي والموبقات والكبر والغل والحقد والحسد لتطهير النفس شرعت هذه العبادات لأجل ذلك فإهمال وتزكية النفس هو الذي أوقعها في بلاء أن ترى النفس نفسها إلها شايف نفسه هو احسن من غيره، اكبر من غيره، شايف نفسه انه مفيش حد زيه، احسن واحد في الدنيا دي، هو شايف نفسه كده، شايف نفسه ان كل الناس محتاجه له، محدش يقدر يستغنى عنه، شايف نفسه انه بيعمل حاجات محدش يقدر يعملها. هي دي الحاجات اللي انت بتعملها، انت بتعملها بالله. ما تنساش بقى امن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كسبت فعلت، اي حاجة انت بتعملها بالله. يعني ايه؟ يعني الله جل جلاله قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، فالله جل جلاله هو الذي خلق في هذه اليد هذه الحركة. يعني وانا بحرك ايدي دلوقتي كده، انا ما اقدرش احركها كده من غير ربنا سبحانه وتعالى، ما يخلق في ايدي دي الحركة، دي الحركة دي مخلوقة، مخلوقة الحركة دي نفسها مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، فالحركة دي اللي خلقها ربنا مش انا اللي عملتها، او ما اقدرش اعملها من غير ما ربنا يخلقها، والله خلقكم وما تعملون. فلذلك انت ما تقدرش تغمض عينك ولا تفتحها الا باذن الله، من ربنا يخلق في عينك القدرة دي. شفت لكم قبل كده قصة احد اصدقائنا الله يعافيه ويغفر له، ان هو عمل حادثة على المحور، اتقطع جفن عينه، سبحان الملك، شيء عجيب. فقال لي هم الحمد لله خيطوه له وخلاص وبقى كويس انتهينا، لكن القضية في ايه؟ قال ان هو اسوأ ليلة باتها في حياته ان جفن عينه لما ما كانش موجود عينه ما اتقفلتش، معرفش ينام، بينام وعينيه مفتوح، معرفش يغمض عينه، معرفش يقفل الجفن ده. تخيل انت بقى لو مالكش جفن، او لو ربنا وقف الجفن ده ما يتقفلش، قول لي يا حلو هي عينيك؟ والله خلقكم وما تعملون. اعرف مقامك بقى، لا تعجب بنفسك ولا تغتر، انت عبد. يا ايها الناس انتم الفقراء. من اسباب المصيبة دي وجود الصنم، كثرة الاعمال الناجحة تجلب الغرور. لما يدخل في مشروع ينجح، يدخل مشروع ينجح، يدخل مشروع ينجح، يفكر نفسه ان هو ناجح بنفسه بعقله. من اسباب البلوى السودة دي وجود الصنم، كثرة المدح. اللهم انا نعوذ بك من المداحين، اللهم اصرف عنا المداحين والإمعات، واجعل حولنا الصادقين النصحاء. قلت كتير، تلاقي واحد بيجمع حواليه الإمعات اللي عمال يقول صح انت صح، ده انت احسن واحد في الدنيا. واخطر ما يبتلى به انسان المنافقون، اخطر ما يبتلى به انسان من البشر، يعني ممن حوله في البشر، يعني اقصد ان يجتمع حوله مجموعة من المنافقين. خطورة المنافقين دول انهم احيانا مش يمدحوه بس، لا يذموا التانيين. الشيخ فلان ده الحق مش عمل كذا، الشيخ فلان اسكت انت تعرف عنه حاجة، ده في كذا وكذا، الشيخ فلان ده جرى منه كذا وكذا، الشيخ فلان، فوقعوا كل اللي حواليه وبقى هو احسن واحد. احنا بنتكلم بقى على مستوى ايه؟ الموظفين. لما يجي المدير ده، ده المدير اللي قبلك عمل، ده المدير اللي جنبك بيسوي، ده المدير اللي جنبك، كل المديرين بقى وحشين، وهو لما تلاقي ايوه انت في البيت بقى تقعد حواليك بقى يبقوا شويه منافقين، ده جوز فلان عمل وجوز فلان وحش وجوز فلان سوى، كل الزواج وحشين بس انت اللي حلو، وهكذا. خطر المدح. عشان كده لما مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسكت اسكت قصمت ظهر اخيك، وفي رواية قطعت رقبة اخيك لو سمعها ما افلح ابدا. احثوا في وجوه المداحين التراب، احذر المدح. عشان كده ابن القيم لما قال في الاخلاص قال لا يجتمع الاخلاص وحب المدح والثناء والطمع فيما في ايدي الناس في قلب واحد ابدا. حتى لينسون يا اخي، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي لا يجتمع الإخلاص حب المدح والثناء في القلب، قال فإذا رمت الإخلاص فازهد في مدح الناس زهد عشاق الدنيا في الآخر. والذي يزهدك في المدح أن تعلم أنه لا أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله عز وجل. هي لي أن كل الناس دول اللي بيقولوا عنك شيخ تقي ورع عالم فاضل كل الكلام ده ولا ينفعك عند ربنا، لو انت عند ربنا فاجر فاسق مجرم مذنب عاصي مش هينفعك الكلام ده. اللي ينفع مدحه الله، تكتب عند الله صديقا. اللي يضر ذمه الله، ان تكتب عند الله كذاب. فاحذر المدح. السبب الاول الجهل بالله، السبب الثاني الجهل بالنفس، ثلاثة اهمال تزكية النفس، اربعة كثرة الاعمال الناجحة، خمسة كثرة المدح، ستة علو اليد ونفوذ الامر. ان مدن يبقى مدير، ما يبقى مدير خلاص هيبقى عنده صنم جواه، انا مدير تسمع كلامي لما اقول لك كلمة تنفذها، فاهم ولا لا؟ هو ده علو اليد ونفوذ الامر. سبعة قلة مخالطة الاكفاء. مشكلتنا الكبيرة كنت هغلط استغفر الله العظيم واتوب اليه. مشكلتنا الكبيرة ان احنا اتربينا او عايشين في وسط شوية عصاه ومذنبين كتار، فلما يشوف نفسه مواصل على الصلاة وبقيت العيلة نايمين يفكر نفسه ولي من اولياء الله الصالحين، فبيقيس نفسه على اللي بيسب الدين واللي بيشتم واللي بيسرق واللي بيرتشي واللي بيغش. تجيب واحد يصلح لك الغسالة يقول لك انا يعني كنت ممكن اقول لك دي ب 500 جنيه وهي ب 50 جنيه، ممكن اجيب لك واحدة مغسوسة، ممكن اجيب لك واحدة مصلحة، ممكن. قال لا ليه ممكن؟ ليه المثال اصل انك تعمل الصح، هو الناس كلها كده. هي دي قلة مخالطة الاكفاء. اتربينا في وسط شوية غنم مش اسد، فاكرين القصة؟ لذلك قلة مخالطة الاكفاء. ما قستش نفسك على الصحابة انت زي مين فيهم. ثمانية تربية الأبوين. النشأة الأولى أحيانا بيربى الأولاد على النفاق، على الكذب، على المجاملات الفارغة، على إخفاء الحقيقة. تسعة وجود نقاط عقد شخصية في شخصية الفرد. عشرة مرض الشهرة، حب الشهرة لأسباب وجود الصنم في القلب. احنا كروتنا الأربعة الأخرين ك قلة مخالطة الأكساء، تربية الأبوين النشأة الأولى، وجود عقد نفسية نقاط ضعف في شخصية الفرد، الشهرة وحب الشهرة بين الناس، كل هذه أسباب تحتاج إلى تفصيل شوية قبل أن ندخل في العلاج. بسرعة، مش عايز أطول، بس إلى أي بس مظاهر الإعجاب إيه؟ كثرة الكلام عن النفس. اثنين، طلب الأعمال والتقدم إليها والتفاخر بها، صعوبة التلقي من غير من الغير أو قبول النصيحة، استصغار الآخرين، المن الدائم بالعطايا، كثرة أحلام اليقظة، التعالي على الناس. تعالوا إلى أمثلة من الواقع، بس أنا محتاج فعلا نعيد شوية الحلقات اللي فاتوا دول الأربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، لتحطيم هذا الصنم. أحبكم في الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.